بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد إمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة من حلقات مقرر الفقه للمستوى الرابع بقسم الدعوة في كلية الدعوة والإعلام. قد انتهينا إلى الحديث عن أحكام الاعتكاف، فسنبدأ هذه الحلقة بالحديث عن أحكام الاعتكاف على وجه الاختصار، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الباب الذي يلي باب الصيام، وهو باب أو كتاب المناسك. الاعتكاف لغة هو اللزوم، ومنه قول الله تعالى: فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. وقال إبراهيم لقومه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ فإذا الاعتكاف في اللغة معناه اللزوم. وأما في الاصطلاح الشرعي فالاعتكاف هو لزوم مسجد لطاعة الله، ولزوم مسجد لطاعة الله. شروط صحة الاعتكاف: الاعتكاف لا يصح إلا إذا توفرت الشروط الآتية. الشرط الأول أن يكون مسلما، أما الكافر فإن الاعتكاف لا يصح منه، لقوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ولقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يفعله عبد الله ابن جدعان في الجاهلية من أعمال الخير والبر، هل ينفعه ذلك؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا ينفعه، إنه لم يقل يوما من الدهر رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. وكذلك أنه لا يقبل من الكافر، لأن الكافر ليس من أهل القربة. الشرط الثاني من شروط صحة الاعتكاف العقل. فالعقل شرط من شروط صحة الاعتكاف، فلو اعتكف مجنون أو صبي غير مميز فإن الاعتكاف لا يصح منه، لأن مثل هؤلاء لا يمكن أن تكون منهم نية، وحينئذ فالاعتكاف لو حصل منهم لا يعد صحيحا. الشرط الثالث من شروط صحة الاعتكاف أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. فلو اعتكف الإنسان في بيته فلا يعد هذا اعتكافا شرعيا، ولو اعتكف شخص في مصلى المدرسة أيام الإجازة فإن ذلك لا يعد اعتكافا، لأن مثل ذلك لا تقام فيه الجماعة. لكن هل يشترط أن يكون المسجد تقام فيه الجمعة؟ نقول الأفضل أن يكون في مسجد تقام فيه الجمعة، لأن وجه التفضيل لأن مسجد الجمعة في الغالب أنه يكون أكثر جماعة، وما كان أكثر جماعة فهو أفضل. وأيضا يزيد مسجد الجمعة على مسجد الفروض بأن المعتكف إذا اعتكف في مسجد جمعة فإنه لا يحتاج إلى الخروج لصلاة الجمعة إذا كان مدة الاعتكاف سيشملها أو سيتخللها صلاة جمعة. فحينئذ إذا اعتكف في مسجد جمعة فإنه لن يخرج لمسجد آخر ليصلي الجمعة. أما لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وكان اعتكافه يتخلله صلاة جمعة فإنه سيضطر إلى الخروج من معتكفه إلى المسجد الذي تقام فيه الجمعة. إذن هذه شروط ثلاثة لصحة الاعتكاف، أعيدها على وجه الاختصار: الشرط الأول أن يكون المعتكف مسلما، الشرط الثاني أن يكون عاقلا، والشرط الثالث أن يكون الاعتكاف في مسجد تقام فيه الجماعة. هناك شرط هو محل خلاف بين أهل العلم، وهو هل يشترط الصوم لصحة الاعتكاف أو لا. اختلف أهل العلم في حكم اشتراط الصوم للمعتكف على قولين. الشرط الأول، القول الأول، قال بعض أهل العلم إنه لا اعتكاف إلا بصوم، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها: لا اعتكاف إلا بصوم. والقول الثاني، ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يشترط الصوم للاعتكاف، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شوال، وأن عمر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، في رواية يوما في المسجد الحرام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك. وعلى الرواية الأولى: إني نذرت أن أعتكف ليلة، قال أهل العلم: إن الليل ليس محلا للصوم. وأجابوا عن حديث عائشة رضي الله عنها في القول الأول بأن الحديث الذي استدل به أصحاب القول الأول حديث ضعيف، أو أنه يحمل على أنه لا اعتكاف كامل إلا بصوم. ولا شك أن الاعتكاف بالصوم أفضل من الاعتكاف بلا صوم، وعلى هذا يكون الاعتكاف جائزا في كل وقت، ويتأكد أو تتأكد فضيلته في العشر الأواخر من رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان. ما يمنع منه المعتكف؟ المعتكف يمنع من أمور عدة، فيمنع من الجماع، قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وكذلك أيضا مقدمات الجماع، لأن الجماع ومقدماته تلهي المعتكف عما اعتكف من أجله، فلذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنه. ويمنع المعتكف أيضا من الخروج من المسجد إلا لعذر، ولقد قسم العلماء الخروج من المسجد ثلاثة أقسام. فالقسم الأول خروج لا بد منه شرعا أو عادة، وهذا جائز سواء اشترط المعتكف ذلك في بداية اعتكافه أو لم يشترط. فالخروج الذي لا بد منه شرعا كالخروج لصلاة الجمعة إذا كان المعتكف قد اعتكف في مسجد فروض لا تقام فيه الجمعة، والخروج الذي لا بد منه عادة كالخروج للأكل أو الشرب أو لقضاء حاجة إذا لم يوجد في المسجد مراحيض، أو لا يمكن أن يأكل في المسجد الذي اعتكف فيه. القسم الثاني خروج له منه بد ولا ينافي الاعتكاف، خروج يعني له منه بد ولا ينافي الاعتكاف، فهذا يجوز أن يخرج له إن اشترط ذلك في بداية اعتكافه. مثال ذلك خروجه لعيادة مريض، أو خروجه لأن يشهد جنازة، أو خرج لأكل أو شرب مع إمكان من يأتي بهما له، فهذا جائز إن اشترط ذلك. أما إذا لم يشترط فإنه لا يجوز. والقسم الثالث خروج له منه بد، خروج له منه بد وينافي الاعتكاف. مثال ذلك رجل حديث عهد بزواج، واشترط في اعتكافه أن يبيت مع امرأته، فهذا لا يجوز لأنه ينافي الاعتكاف. وكذلك إنسان صاحب تجارة اعتكف العشر الأواخر من رمضان واشترط أنه يذهب إلى السوق ليبيع ويشتري من بعد العصر إلى غروب الشمس مثلا، فقال أهل العلم إن هذا ينافي الاعتكاف ولا يصح. هذا ما يتعلق بباب الاعتكاف، وبهذا نكون قد انتهينا من الكتاب الأول وهو كتاب الصيام، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكتاب الذي يليه وهو كتاب المناسك أو كتاب الحج. فسيكون حديثنا بعد ذلك في حلقات عدة حول كتاب المناسك، وذلك لكثرة المفردات في هذا الباب. نبدأ ذلك بتعريف الحج، ثم بتعريف العمرة، ثم ببيان حكم الحج والعمرة، ثم ببيان شروط وجوبهما، لعلنا أن نأتي على هذه المفردات فيما تبقى من وقت هذه الحلقة. فنقول أن الحج تعريفه في اللغة القصد، يقال حج يقال حج كذا بمعنى قصد كذا، فالحج في اللغة معناه القصد. وأما في الاصطلاح فعرف الحج بأنه التعبد لله تعالى بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص، والتعبد لله تعالى بأداء المناسك على صفة مخصوصة في وقت مخصوص. أما العمرة فعرفت في اللغة بأنها الزيارة، وشرعا عرفت بأنها التعبد لله تعالى بزيارة بيت الله الحرام بإحرام وطواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير ثم تحلل. هي التعبد لله تعالى بزيارة بيت الله الحرام بإحرام وطواف وسعي بين الصفا والمروة وحلق أو تقصير ثم تحلل. أما حكم الحج فحكمه أنه أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وقد دل على ذلك وأنه واجب من الواجبات وركن من الأركان، دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم. أما الكتاب فقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، أي لله على الناس فرض واجب هو حج البيت، لأن كلمة على للإيجاب. وأتبع ذلك الله سبحانه وتعالى بقوله في نهاية الآية: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فسمى الله تعالى تاركه كافرا، وهذا مما يدل على وجوبه وآكديته. فمن لم يعتقد وجوبه فقال إن الحج ليس بواجب فإنه كافر، لأنه مكذب لله ورسوله، لأن وجوب الحج ظاهر في الكتاب وظاهر في السنة وأجمع أهل العلم عليه. وأيضا قال الله تعالى لخليله إبراهيم: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. هذه الأدلة من الكتاب على وجوب الحج. أما من السنة فحديث ابن عمر المشهور: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. والمراد بالسبيل هنا توفر الزاد والراحلة أي وسيلة النقل التي توصله إلى مكان الحج وترجعه إلى وطنه. وأيضا روى الترمذي وغيره وصححه عن علي رضي الله عنه مرفوعا: من ملك زادا وراحلة تبلغه بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. هذه بعض الأحاديث الدالة على وجوب الحج. كذلك الإجماع هو الآخر يدل على وجوب الحج، فقد أجمع أهل العلم على أن الحج فرض وركن من أركان الإسلام، وهو فرض في العمر مرة واحدة على المستطيع، وفرض كفاية على المسلمين كل عام، وما زاد على حج الفريضة في حق الأفراد فهو تطوع. هذا ما يتعلق بحكم الحج. أما حكم العمرة فهي واجبة أيضا على قول كثير من العلماء. ليس حكم العمرة مثل حكم الحج من حيث الإجماع على وجوبه. الحج لم يقل أحد من أهل العلم إنه ليس بواجب أو ليس بفرض، أما العمرة فهي محل خلاف، إلا أن أكثر أهل العلم يقولون بوجوب العمرة بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد، قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وإذا ثبت وجوب العمرة على النساء فالرجال من باب أولى. وقد قال صلى الله عليه وسلم للذي سأله فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن، فقال: حج عن أبيك واعتمر. رواه الخمسة وصححه الترمذي. فيجب الحج والعمرة على المسلم مرة واحدة في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج مرة فما زاد فهو تطوع، أو فمن زاد فهو تطوع. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام؟ فقال: لو قلت نعم لوجبت ولم استطعت. ويجب على المسلم أن يبادر بأداء الحج الواجب مع الإمكان، ويأثم إن أخره بلا عذر، بقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني حج الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد. إذا هذا ما يتعلق بحكم الحج والعمرة. أما شروط وجوبهما فإن العلماء قالوا إن الحج يجب بشروط خمسة. الشرط الأول الإسلام، وذلك أن كل عبادة لا تصح من الكافر بأي سبب كان كفرا. والشرط الثاني من شروط وجوب الحج العقل، فالمجنون لا يجب عليه الحج، بل ولا يصح منه لو أداه. الشرط الثالث البلوغ، فالصغير لا يجب عليه الحج بالإجماع، لكن البلوغ ليس شرط صحة وإنما هو شرط وجوب فقط، فلو حج الصغير فحجه صحيح. ويدل لذلك حديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم. فإذا الصبي لو حج فحجه صحيح، لكنه يعد حج نافلة، فإذا بلغ فإنه يجب عليه أن يأتي بحجة الإسلام. الشرط الرابع من شروط الحج الشرط الرابع من شروط الحج الحرية، فلا يجب على العبد الحج لأنه مملوك مشغول بسيده، فإن حج قبل أن يعتق فإن حجه يعد حج نافلة ولا تجزئه عن حجة الإسلام، قد حكى بعض العلماء الإجماع على ذلك. الشرط الخامس الاستطاعة، وذلك لقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن توفر فيه هذه الشروط التي ذكرناها وجب عليه المبادرة بأداء الحج. قلنا إن الحج لا يجب إلا على المستطيع، فما المقصود بالاستطاعة؟ المقصود بالاستطاعة هي القدرة على هي القدرة والتمكن من أداء الحج جسميا وماديا، لأن يمكنه الركوب ويتحمل السفر ويجد من المال بلغته التي تكفيه ذهابا وإيابا، ويجد أيضا ما يكفي أولاده ومن تلزمه نفقتهم إلى أن يعود إليهم، وإن كان عليه حقوق لآخرين فأيضا إن كان هذا الحق حال فإنه يؤدي الحقوق التي عليه، أو يستأذن أصحاب الحقوق فيقول إني نويت الحج ولكم علي كذا وكذا من المال قد حلت، فإن أذنتم لي بالحج حجزت وإلا دفعت لكم ما معي من المال. وأيضا من الاستطاعة أن يكون طريق الحج آمنة، فيأمن في الحج في الطريق على نفسه وماله، فإن قدر بماله دون جسمه بأن كان كبيرا هرما أو مريضا مرضا مزمنا لا يرجى برؤه لزمه أن يقيم من يحج عنه ويعتمر حجة وعمرة الإسلام، وذلك لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. والحديث متفق عليه. ولقد قسم العلماء القدرة إلى ثلاثة أقسام، وهو ملخص ما ذكرنا لكم سابقا: أن يكون الإنسان قادر بماله وبدنه فهذا يلزمه أن يحج بنفسه، والقسم الثاني أن يكون قادرا ببدنه دون ماله، أن يكون قادرا ببدنه دون ماله فهذا لا يجب الحج عليه، والقسم الثالث أن يكون قادرا بماله دون بدنه كأن يكون مريضا. فهنا يقسمه العلماء إلى نوعين: الأول النوع الأول مرض يرجى برؤه، فهذا يصبر حتى يزول مرضه وتسقط الفورية عنه بعجزه الآن، والنوع الثاني مرض لا يرجى برؤه فإنه يجب أن يقيم من يحج عنه، وذلك للحديث السابق الذي ذكرته لكم آنفا، وهو أن امرأة من خثعمية سألت النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ فقال عليه الصلاة والسلام حجي عنه. متفق عليه. بهذا نكون قد انتهينا مما أردنا الحديث عنه في هذه الحلقة، ونلتقي بكم إن شاء الله في الحلقة الخامسة، وإلى ذلك الوقت أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.